بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، من أخطر وأسوأ آفات عادة الدوران العابث في وسائل التواصل والفرجة التسلي بمتابعتها أثناء ذكر الله تعالى، بغض النظر عن الدوافع التي تدفع صاحبها للجمع بين ذكر الله تعالى والتسلي أثناءه، فهذان عملان لا يصح الجمع بينهما ويجب أن لا يجتمعا، لأن قصد ذكر الله تعالى هو أن تتذكر تعظيم ربك وتسبيحه والاستعانة به، فتذكره في مجلس مخصوص ولو كان لبضع دقائق، تخلص نفسك فيها من زحمة الانشغال بأية ملهيات أخرى من مشاغل الحياة مهما كان خطرها. فإذا رحت تتلهى وقت الذكر لم يعد ذكرا، بل صار غفلة مقنعة، فحالك أشبه بحال من لم يتذكر فلم يذكر، ثم تظن خطأ بأن الذكر لا يثمر في قلبك وأنت لم تهيئ أرض قلبك لغرس صالح أصلا. والحل المباشر لتقويم تلك العادة يكمن في الخطوات التالية: أولا، أن تلصق وقت الذكر لصوقا تاما بصلاة مما تصليها فرضا كانت أو سنة قبلها أو بعدها، طالما لم يمنع مانع جاد. فوقت أذكار الصباح مثلا بعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد ركعات الضحى إذا لم تكن ممن يمكنه المواصلة بعد الفجر، ووقت أذكار المساء بعد صلاة العصر أو قبيل صلاة المغرب على الأكثر. وبغض النظر عن التوقيت الشخصي للنوم، لا بد من ترتيب شأنك بحيث لا تفرط في أذكارك مهما يكون الوقت الذي تجعلها فيه، ويكون لك حد أدنى تلتزمه ولا تنام بدونه. ويفيد في ترتيب وقت الذكر أن تعلم تصنيفه، فهناك الذكر المقيد تقييدا ضيقا فلا يسعك قوله في غير أوانه أو عمله أو حاله، وذلك كأذكار النوم والاستيقاظ ودخول الحمام والخروج منه وما بعد الصلاة إلى آخر ذلك. ثم الذكر المقيد تقييدا واسعا، وهو أذكار الصباح ووقتها من بعد الفجر حتى الظهر، وأذكار المساء ووقتها من بعد العصر حتى المغرب، فهذان لهما أوانهما وعددهما المخصوص، لكن حتى لو فاتك وقتهما لا تسقطهما بل تداركهما والتزم بهما ولو بعد أوانهما من باب الانضباط وعدم التهاون. وختاما، الذكر المفتوح، وهو ما ترتبه لنفسك من دعوات وتسبيحات بأعداد معينة تلزم نفسك بها في يومك ككل، لكنها بذاتها ليست مشروطة بوقت ولا حال ولا عدد، بل يمكن أن تؤديها في أقرب فرصة تناسبك بالقدر الذي تختار لنفسك، ولو تغير موعدها أو عددها يوميا، وذلك كقولي لا إله إلا الله الملك الحق المبين 10 مرات أو 100 مرة أو بين ذلك أو فوق ذلك. ثانيا، أن تجلس للذكر مجلسا مخصوصا بهيئة مستريحة غير مستعجلة على النهوض، لكنها كذلك منضبطة لا تدعو للنوم والغفوة أثناءه، كهيئة التربيع أو الجلوس المستقيم أو حتى التمشي الخفيف. ثالثا، أن تغلق هاتفك وما شابهه إذا كان قريبا منك حتى لا تسول لك نفسك النظر فيه بأية حجة، أو تتركه في وضع صامت بعيد عنك تماما في غرفة أو مكان غير مكان ذكرك. رابعا، أن تنقطع لذكر ربك وقت تحريك لسانك بذكره تعالى، فتعد التسبيحات والأذكار على أصابع يديك أو المسبحة ناظرا فيهما، لا سارحا فيما حولك أو سابحا في خيالك، بل مركزا في معنى ما تقول ومستحضرا ثوابه. وعليك أن تتعلم معاني ألفاظ وفضل الثواب ما لا تعلم من الأذكار التي ترددها، وأن تجعل لك قدرا من التسبيح والتهليل والحمد وغير ذلك من الذكر، خلاف ما جاء في دعوات وأذكار الصباح والمساء المسنونة ولو كان 10 10 حتى تبلغ 100 فما فوق. واجعل لك في كل ذكر بل وكل طاعة حدا أدنى لا تنقطع عنه مهما يكن حالك، وحدا أعلى أو مفتوحا بحسب الطاقة، وبهذا تجمع بين الحسنيين: استثمار طاقتك وقت حضورها، والاستزادة حال الاستطاعة والرخاء والعافية رصيدا تسحب منه في الشدة والضيق والعجز، والمحافظة على سنة نبينا ومرضات ربنا بالمداومة على العمل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كما في الحديث الذي رواه مسلم. ومما ينبغي أن يعزم عليه كل فرد مسلم ويتفق عليه أهل كل بيت مسلم، أن يوقفوا أي شغل شاغل يشغلهم فور سماع الأذان ما أمكن، وذلك لا من باب اتباع سنة الترديد وراء المؤذن فحسب، بل توقيرا لذكر الله تعالى وندائه للعباد، وتصديقا لما آمن به كل مسلم بالله من أن الله أكبر. أكبر من كل ما يشغلك ويهمك ومن كل من ترجوه وتخافه. وثق بأنك ستندهش من قصر الزمن الذي يستغرقه إتمام ورد الذكر عندما تركز فيه، وعظم الفائدة الإيمانية التي تعود عليك من التأدب في حضرته. وسيدهشك أكثر استشعار مدى الغفلة التي كنت غارقا فيها وقد كنت تحسب أنك يقظان.